بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند هذه الصورة من صور القرآن المدني، ألا وهي صورة النصر، وهي آخر الصور المدنية بترتيب المصحف. افتتحت بقول الله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهي كما ذكرنا هي آخر هذه الصور المدنية بترتيب المصحف، إذا جاء نصر الله والفتح، إشارة أن العاقبة للمتقين، أن العاقبة للمتقين، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كانت هي بشارة لفتح مكة، وكذلك دخول الناس إلى الإسلام أفواجا، دخول الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى أفواجا بعد هذه المرحلة الجهادية التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جهادية وغزوات كثيرة وصرايا وبعوث أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة البقاع. فالله عز وجل امتن عليهم بفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وبالتالي دخل الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح، يبقى العاقبة للمتقين. يبقى لما ننظر كده يعني في بداية الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى كيف كم كان مقدار الإيذاء الذي ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ونظرة من آمن بالله سبحانه وتعالى في بداية الدعوة، ولكن الاستمرارية والاستدامة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل فتح وشرح صدور هؤلاء حتى دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. ثم كان التمكين، يبقى بعدما كانت المطاردة في البداية وفي النهاية كان التمكين. وإحنا نتذكر قول موسى عليه السلام، قال لقوم: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى موسى عليه السلام، هذه القراءة الصحيحة لسنن الله سبحانه وتعالى الكونية ومعرفة طبيعة المعركة، وكذلك نهاية المعركة، إلى من تقول نهاية هذه المعركة، أو من يكون له النصر والتمكين؟ العاقبة للمتقين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. والله عز وجل على نصر عباد المؤمنين لقدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما مرت علينا الآيات في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فالله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. فالآيات: إلا تنصروه فقد نصره الله. وبالتالي انظر بقى إلى هذا الموقف، هذا موقف لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، كيف أن الله سبحانه وتعالى مكن لرسوله؟ يبقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة، ومكث في ذلك الغار حتى لا يراه الكفار، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مكن له. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. احنا ذكرنا قبل ذلك يعني ان طبيعة المعركة، يبقى الدنيا هي ميدان معركة قائم الى قيام الساعة بين اهل الحق واهل الباطل، وان اهل الباطل يستعملون اي وسيلة وحيلة من اجل الوصول الى بغيتهم في دفع الناس ان ينحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى ويتركوا ذلك الدين، ويتركوا ذلك الدين. فبأي وسيلة؟ يبقى سواء كانت وسيلة عسكرية، اقتصادية، ثقافية، فكرية، أي وسيلة. يبقى الوسائل والأدوات التي يستعملونها والحيل أيضا كثيرة من أجل الوصول إلى بغية واحدة، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى دي بغيتهم وده هدفهم، وبالتالي في سعي دائم، وكل حيلة وسيلة لا يترددون في استعمالها من أجل الوصول إلى هذه البغية. ولكن قلوب العباد بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يبقى ده كان بالدعوة لدين الله. وإحنا استمعنا إلى الآية التي قرأ بها الإمام: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طب يا ترى جاهد الكفار يبقى وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. يبقى بالقرآن فيه الحجة والبيان، حجج وأيضا براهين ساطعة ناصعة. فعلى ذلك يبقى الدعوة لدين الله عز وجل، يبقى الدعوة لدين الله. والكفار كما ايضا يعني مرت علينا ايات ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. باي وسيله بقى؟ اي وسيله وحيله. ليس هناك وسيله واحده اللي هي الوسائل العسكريه او الحربيه فقط، لا، هذه وسيله وسائل، لكن بقى بالوسائل الاقتصاديه، بالثقافيه، والغزو الفكري، باي وسيله واي حيله يعني يصلوا الى بغيتهم. والغزو الفكري ده كان له اثر كبير جدا، يعني كان له أثر كبير جدا في انحراف الناس عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. ماذا فعل الأعداء؟ غيروا ثقافات الناس، غيروا ثقافات الناس، حتى رأينا أن الناس كيف ينظرون إلى من التزم بدين ربه سبحانه وتعالى، كيف نظرة هؤلاء؟ يبقى نظرة هؤلاء هم ناس من جلدتنا، ولكن يا ترى كيف ينظرون إلى من التزم بدين ربه سبحانه وتعالى؟ فدي كلها تغيير في ثقافات ومفاهيم الناس. يبقى تم اللعب على الأفكار وما يتبناه الإنسان من أفكار، فكانت الثقافة، وبالتالي كان كل ده عن طريق الإعلام والتعليم، يعني عن طريق الإعلام والتعليم. هذه التغيير في مناهج التعليم بما يؤدي إلى إيجاد شخصية ممسوخة، يبقى شخصية مسلمة ولكنها ممسوخة لا تعرف عن دين ربها سبحانه وتعالى شيئا. وكذلك وسائل الإعلام، يعني وسائل الإعلام هم يكونون ثقافات الناس. يعني من أين تكون الثقافة؟ أو من أين يكون الثقافات؟ يبقى من خلال برامج أو الإعلام بصفة عامة، سواء كان المقروء أو المسموع أو المرئي. فكل هذه الوسائل يبقى استعملوها من أجل الوصول إلى تلك البغية. ورأينا هذا الأثر البالغ. فهذا الغزو الفكري، يبقى هم يجلسون في أماكنهم يطمئنون على أنفسهم وأرواحهم، ولكن على ذلك يحركون الناس بهذه الصورة، بتغيير الثقافة، تغيير الثقافة واللعب على أفكارهم ليتبنوا الأفكار التي أرادوا، وبالتالي ينحرفوا من خلالها عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فالله عز وجل الذي شرح صدور هؤلاء لكي يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وإحنا مرت علينا سورة البروج، ويبقى كان هذا غلام آمن برب سبحانه وتعالى، وبالتالي دل الملك كيف يقتله، وكان الغرض من ذلك هو إعلان هذا الأمر، إعلان هذا الأمر اللي هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى على مرأة ومسمع من الناس. فلما حدث ما قال والملك قتله بالطريقة التي قال الغلام، عند ذلك قالوا آمنا برب الغلام، دخلوا أفواج في دين الله سبحانه وتعالى، حتى يعني قد لهم الأخاديد ذلك الملك الكافر الظالم، وعلى ذلك ابتلاهم بهذا الأمر. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيه المطلوب بقى؟ يبقى عند النصر كده والتمكين في زهو، يبقى نفسية المنتصر ده يبقى فيها نوع من نوع الزهو، التعاظم، الاستطالة. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن مع النعم دي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، يبقى لما يمكن لك في الأرض، لما يمكن لك في الأرض يبقى هذه نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى وفقك إلى ذلك الأرض. يا ترى نقابل ده بإيه؟ كيف نقابل هذا الأمر؟ يبقى نقول نفسية المنتصر، يبقى نجد كده ان هو بيبقى فيها استعلاء، فيها تعاظم، فيها كبر، فيها زهو، هذه نفسية المنتصر. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان المسلم لما يمكن له في الارض ويمكن له في هذا الدين، يبقى يا ترى يقابل ده بايه؟ يقابل كيف يقابل ذلك؟ فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. يبقى نقول احنا يعني الناس في مفاهيمين ان الاستغفار والتوبة ده يكون من ذنب او من تقصير، لكن انظر الاستغفار والتوبة والتسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى عند النصر والتمكين، عند النصر والتمكين. يبقى حتى لا ندع فرصة لدخول العجب او الزهو الى نفس المسلم. لماذا؟ لانه يعلم أنه ما تحقق ذلك النصر إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وما تحقق ذلك إلا لأن الله عز وجل هو الذي امتن على عباده أن يمكن لهم في الأرض. يبقى الله تعالى أراد لهم التمكين، ولكنهم هم حققوا الشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى هذه مقومات التمكين أهو، يبقى أن احنا إيمان صحيح، وعلى ذلك نفعل هذا الإيمان بالأعمال الصالحة. يبقى هذه المقومات التمكين، ودي مقومات السعادة، سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. فهذه مقومات التمكين لو قمنا بتحقيق ما اشترط الله عز وجل من هذه المقومات، يبقى حياتي المشروط. يبقى هذا وعد ربي سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آية واحدة، لكن هذه الآية بيّنت ما هي مقومات التمكين، وأيضا بيّنت أن هذا المشروط لا يتحقق إلا بتحقيقنا للشروط التي اشترطها ربنا سبحانه وتعالى. إيه المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ إيمان صحيح وتفعيل لهذا الإيمان بالأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي والمخالفات والآثام. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات. يبقى لازم احنا نحقق الإيمان بالصورة المطلوبة الذي تربت عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. احنا لما نيجي نتكلم عن الإيمان لا نتكلم عن إيمان النظري، يعني لا نتكلم عن إيمان النظري، لكن احنا بنتكلم عن الغرس الإيماني. يبقى مسائل الإيمان لابد أن تغرس غرسا في النفوس، ثم نرى أثر ذلك الغرس في تفعيل الإنسان لهذا الإيمان بالأعمال الصالحة والاستقامة على أمر ربه دون انحراف. وإن زلت القدم عاد وتاب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى من قريب. ده الحال أهو، هذا هو الحال. يبقى إيمان، مش معنى الإيمان هو أن احنا نقوم بدراسة كتاب من كتب العقيدة وبالتالي نكون بذلك يظل الإنسان حقق الإيمان، هذا المطلوب. نحن كل مسألة من مسائل الإيمان لابد من غرسها في تربتها اللي هي في القلب. يبقى القلب ده هو التربة التي يغرس فيها الإيمان، فإن غرس هذا الغرس غرسا صحيحا رأينا الإنبات. هنرى إزاي؟ من خلال انضباط السلوكيات الأقوال والأفعال، ومن خلال امتثال الإنسان لأوامر ربه سبحانه وتعالى والابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. يبقى إيمان بلا عمل ده إيمان عقيم، وما في العقيدة ليست بعقيمة، عقيدة منتجة لسلوك منضبط. فإذا لم نرى السلوك المنضبط يبقى أين الخلل؟ نقول في البند الأول في الاعتقاد. احنا ذكرنا قبل ذلك ونؤكد على هذه المسائل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر مظهره إيه بالنسبة للكلام؟ الابتعاد عن اللغو، وإن تكلم المؤمن لا يتكلم إلا بخير. يبقى ده علامة. طب لو كان لسه في لغو، في عنده صرصرة في الكلام، يبقى ارجع لضبط هذا الأصل، الإيمان بالله واليوم الآخر. لأن إذا لم ينضبط هذا الأصل رأينا أثر عدم وجود هذا الخلل عن طريق عدم الانضباط في الكلام. يبقى هذا خلل، يبقى نقول الخلل ده موجود في هذا الأصل. مظهر هذا الخلل نراه من خلال عدم انضباط اللسان. انضباط اللسان يبقى علامة على انضباط الداخل، علامة على تثبيت قواعد الإيمان في القلب. يبقى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى كلام صريح، كلام صريح. فكذلك أيضا يبقى ليس معنى دراسة أي كتاب كده بالعقيدة إحنا حققنا الإيمان، لا نحقق هذا الإيمان إلا إذا تم إنزال مسائل الإيمان في القلب وغرس غرسا صحيحا، وطبعا اكتنبنا الشرك، لأن التوحيد لا نحققه إلا باكتنابنا للشرك. هنعرف إن الإيمان ده فعلا غرس في القلب إزاي، تم ترسيخ هذا الإيمان في القلب إزاي، من خلال المظاهر السلوكية، خلال هذه المظاهر السلوكية. ومرت علينا الآيات وبينا أن منهج القرآن في عرض العقيدة هو أن يكون التلازم بين مسألة الإيمان والسلوكيات. يبقى نجد أن ده منهج عرض العقيدة في القرآن، أن هو في التلازم ما بين المسألة الإيمانية أو الإيمان وبين السلوكيات. دي جملة واحدة، جسد واحد، ما فيش فصل أساسا. يعني إحنا كما بينا في كتب العقيدة بندرس إحنا ضوابط الإيمان، لكن لم تتكلم ولم تشير هذه إلى الضوابط السلوكية أو اللي هو الممارسات الإيمانية، لكن بتتكلم في العقيدة بتتكلم في قواعد وضوابط هذا الاعتقاد. حزين نتكلم عن الإيمان وكيفية إنزال وترسيخ القواعد دي في القلب، ترسخ وتغرس غرسا، هنرى في هذه الثمرة في انضباط سلوكيات الإنسان، أقواله أو أفعاله، حركاته، سكناته، كلها منضبطة. يا ترى إيه الضابط اللي خلاها تنضبط كده وجعلها تستقيم على أمر ربها؟ يبقى تصحيح الإيمان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى نفسية المنتصر يبقى فيها نوع من الزهو والعجب، لكن لا، المسلم يعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فذا كان بتوفيق الله. إيه يتطلب بقى؟ مزيد من التواضع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يتأول القرآن، فلما نزلت الآية دهية ما كان يدع في سجودي أو ركوعي إلا أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى كان يتأول القرآن، بتقول الآية فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان في الركوع والسجود لا يغفل عن قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول كانت أول القرآن. يبقى الآية بتقول كده فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى ده أمره، الأمر ده يبقى محتاج إيه؟ أن يحول إلى تطبيق بقى فعل، تطبيق سلوكي. يبقى تم ترجمة هذا الكلام، يبقى في حال الركوع والسجود ما كان يترك ذلك القول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى ده كان الحال، يبقى النصر والتمكين من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف يأتي ذلك؟ كيف نستجلب النص؟ بطاعة الله سبحانه وتعالى، بطاعة الله سبحانه وتعالى. واحذر من الغرور، واحذر من الزهو أو العجب إن مكن لك أو كان ذلك النصر والتمكين، لأنه النصر والتمكين بيد الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. يبقى الإنسان لابد من معرفة هذا الأمر، يبقى يتطلب الإكثار من ذكر الله. وإحنا مرت علينا الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الآيات تتكلم على مسألة لقاء العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هو ده زاد المؤمن، هذا زاد المؤمن في كل جوانب حياته، يعني في كل جوانب حياتنا زادك ايه؟ هو الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى. حال الحرب يبقى حال طلب المعايش، حالة الإنسان بصفة عامة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا هو حال المؤمن، زاد المؤمن زاده يبقى التسبيح والتهليل والتقديس والحمد والاستغفار والتوبة والإنابة يا رب سبحانه وتعالى، لا تراه غافلا ولا يفطر أبدا عن ذكر رب سبحانه وتعالى. احنا مرت علينا الآيات في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ننتبه، لأن ممكن يظن الإنسان أنه قد أدى الواجب الذي عليه. يبقى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. يبقى بنتمم ذلك، يعني بنتمم ذلك، يبقى عند النداء للجمعة يبقى بيسعى الإنسان ويترك يعني الدنيا، بيترك الدنيا لا بيع ولا شراء، ولكن لا ينشغل إلا بهذه الطاعة التي وجبت وجاء وقت هذه الطاعة. طب يا ترى بعد ذلك؟ يبقى أنت تطلب المعايش لكن لا تغفل أبدا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا بطلب بسعى هذا السعي في الدنيا لا أغفل ولا أفطر عن ذكر ربي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لا، هو ده طريق الفلاح والفوز. احنا بنسعى للنجاة من النار والوصول للجنة، يبقى هو ده الفوز العظيم. نصل إليه ازاي؟ يبقى إياك أن تفطر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. والفرق ما بين المؤمن والمنافق ايه؟ المنافق كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا يذكر الله إلا قليلا. ده المنافق اهو. فالمسلم يميز أو المؤمن يميز عن المنافق بكثرة ذكر المؤمن ربه سبحانه وتعالى وعدم الفطور أو الكسل، فلا يمل ولا يفطر أبدا عن ذكر ربه سبحانه وتعالى. أما المنافق فهو قليل الذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى ولا يذكر الله إلا قليلا لحاله. أما حياة المؤمن كلها عبودية الله سبحانه وتعالى. وإحنا الله عز وجل بيّن لنا حال العقلاء: يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني ده حال الإنسان هو بين قيام وقعود، بين قعود مثلا والضجاع وغير ذلك، في كل حالة هو ذاكر لله سبحانه وتعالى. يبقى هذه ده حال العقلاء: يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يبقى نقول هذه الله تعالى بيبين لنا التمكين هيكون للمؤمنين، هيكون للمؤمنين. لكن يا ترى لما يمكن لك هتتصرف ازاي؟ كيف اتصرف؟ يبقى بمزيد من الطاعات، بمزيد من التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى اياك الاستطالة والتعاظم في نفسك، اياك والعجب والزهو، وبالتالي على ذلك لكن الانكسار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. مش عبارة الاستغفار ده أو التوبة والتسبيح عبارة عن كلمات، ما أيسر الكلام، ما أيسره، يعني ما أيسر أن أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لكن الذكر دايما يبقى فيه مواطاة بين اللسان والقلب، هو القلب هو الذاكر أساسا واللسان معبر، يعني اللسان ده معبر عما في قلب الإنسان. فالقلب هو الذاكر واللسان معبر، فإحنا ما نجعلش العمل ده على اللسان فقط مع لهو القلب أو غفلة القلب أو القلب ليس في يقظة ولا حضور، لا حضور ومعاني مستقرة في النفس. يبقى ما هي لما أقول سبحان الله يبقى كلمة معناها مستقر داخل نفسي، الحمد لله كلمة مستقرة داخل نفسي، الله أكبر كلمة مستقرة داخل نفسي، يبقى كأن المصطلح ده إيه مضمونه؟ مضمونه ده تم غرسه في القلب، كتب كده حفر حفرا في القلب وتم غرسه في القلب. لما أقول سبحان الله يبقى أنا أستدعي هذا المعنى الموجود في قلبي، أستدعيه. يبقى على ذلك يبقى القلب في حضور، ولذلك فعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى القلب يطمئن إزاي؟ هل يا ترى القلب يطمئن مع عدم دراية الإنسان بما دلت عليه الأذكار دهيت؟ لا، يعني هذه الأذكار لابد أن يكون لها رصيد حقيقي فعلا في القلب، واللسان يعبر. يبقى يعبر كما بينا قبل ذلك لما الإنسان بيخرج من بيته أقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، التوكل ده عمل قلبي. هل يا ترى يكفي أن أنا أعبر باللساني فقط؟ لا، يبقى ما أقول بسم الله توكلت على الله يبقى التوكل ده عمل قلبي، عمل قلبي. يبقى أنا لساني ده يعبر عما في قلبي، أنني فعلا أتوكل على ربي سبحانه وتعالى وأعلم يقينا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أنتقل خطوة إلى خطوة إلا بتوفيق الله وبهذا المدد والعون من الله سبحانه وتعالى. يبقى ده شعور، قلنا حتى فعلا يرقى الإنسان إيمانيا. رقي الإنسان إيمانيا إزاي؟ لا شك أنه لما يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى بيرقى في سلم العبودية والإيمان، لكن ليس عبارة كلمات كده جوفاء نظرية لا رصيد لها من الحقائق في القلب، لا، هي كلمات دي أساسا الأصل كده حفرنا المعنى في القلب وغرسناه غرسا، وبالتالي لما ننطق بالكلمة يبقى بستدعي معها هذا المعنى الذي دلت عليه وإحنا غرسناه في قلوبنا. يبقى أساسا الذكر كده يبقى أن يكون المواطاة بين ذكر القلب واللسان، والأصل في الذكر هو القلب، الأصل كده في الذكر واللسان يعبر. مش معنى كده أن أنا أذكر ربي سبحانه وتعالى في قلبي دون النطق، لا، ده عبادات قولية لابد القول بها، لكن أصلا يبقى أنت ذاكر بقلبك، ما ينفعش قلبي يبقى إيه لاهية، لاهية قلوبهم، ما ينفعش له القلب ده هو أو أنه هو غفلة القلب، ولكن يقظة وحضور ذلك القلب. فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع في ركوع أو سجود أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن. ثم تأتي السورة التالية، سورة النصر، هي سورة من سور القرآن المكي، سورة المسد، هي سورة مكية. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. السورة دي تتكلم أن ربك فعال لما يريد، وأن الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد، وبيان أيضا الطغيان كيف يصنع بأهله، الطغيان كيف يصنع بأهله. يبقى احنا السورة السابقة بتتكلم أن المسلم تواضع المسلم، وأن خاصة عند التمكين، لأن دي نفسية بقى المنتصر. لا يا ترى نفسية المنتصر حال المسلم إزاي؟ يبقى يزداد تذللا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه السورة تدعو إلى الطغيان، هذه السورة تدعو إلى الطغيان، عجب بقى وزهو يدخل في نفس هذا المنتصر. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف يصنع الطغيان بأهله، وكذلك أن ربك فعال لما يريد، وأن الله خلق العبد وخلق فعل العبد حتى نتيقن فعلا، وما النصر إلا من عند الله، بيد الله سبحانه وتعالى، النصر بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد غيره، وربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في ذلك الكون، وهو الذي يصرف الأمور سبحانه وتعالى. وبالتالي لما ألجأ لمن؟ ألجأ لمن بيده مقاليد الأمور، من بيده مقاليد السماوات والأرض. يعني احنا عندنا يعني نقول قصور في هذا الأمر، قصور. ممكن يطمئن الإنسان للأسباب المادية، ممكن يطمئن الإنسان للأسباب المادية، ولكن أين لجوء ذلك الإنسان إلى ربي؟ فين لجوء الإنسان لربه سبحانه وتعالى؟ فعلا لو تعرف على ربه سبحانه وتعالى عند ذلك لا يصرف عن بابه، إلى باب غيره. يعني لما الإنسان يتعرف فعلا على ربي سبحانه وتعالى هتجد اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. بس مش كلمة، دي حقيقة. لا يستطيع إن هو أن يجوز هذه العبارة فعلا، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ويقيني كده ربي بهذه مقاليد الأمور، وهو الذي يصرف الأمور سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى قلوب جميع العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن، يصرفها ويقلبها كيف ما شاء، كيف ما شاء. والله تعالى هو الذي يتكفل في جعل قلوب العباد يقبلون على فلان دون فلان، هو المصرف القلوب. احنا ذكرنا قبل ذلك ان الذين امنوا عن الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى كده قبول في قلوب العباد. يبقى لو حققوا المقاومات دي هنجد ان قلوب العباد مقبله على هؤلاء. طيب كيف اقبلت؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يصرف القلوب. أيما قلب أراد أن يقيم على طاعته أقام، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل ويسألون. بس هي عايزة يقين، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واحد بيدعو خلاص، يعني هي عبادة فأنا بدعو بندعو، لا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني ايه اللي رب سبحانه وتعالى ما يعجز الرب سبحانه وتعالى؟ ربك قدير، ده فعال لما يريد، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. لو كانت الاسباب الماديه بتقول لكي يحدث كذا لابد من كذا وكذا، يبقى الانسان مطالب ان ياخذ بالاسباب المشروعه، لكن اعلى من دي اسباب في حقنا، لكن في حق الله سبحانه وتعالى لا يعجز بها سبحانه وتعالى. احنا راينا في قصه زكريا عليه السلام، لكل سبب مانع من عدم الإنجاب، كل سبب مانع لو انفرد كده. طب تخيل الأسباب دي كلها اجتمعت، ولكن زكريا يعني يعرف رب سبحانه وتعالى، عارف الرب سبحانه وتعالى، ويعرف كده يقينه أن رب سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكان على الصورة التي أراد رب سبحانه وتعالى. وبالتالي احنا رأينا زكريا يأس عليه السلام أبدا، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له، فاستجاب الله عز وجل دعائه، فاستجبنا له، والله عز وجل منحه ذلك الولد الذي طلب. ورب سبحانه وتعالى ذكر الحيثيات، أنهم كانوا يسألوننا في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، في أسباب. يبقى شوف انظر بقى كده الإيمان والاستقامة على الله سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل أعطى يحيى وأصلح له زوجة، ورب سبحانه ذكر حسيات يعني أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لكن الشاهد من كده أن يعني الواحد لو الطب قال الكلام ده خلاص هندعو ليه بالولد بقى، هندعو ليه بالولد يعني ليه؟ لأن خلاص أسباب منيعة، أسباب منيعة في حقنا، لكن في حق الله سبحانه وتعالى يعني في سبب مانع. إيه سبب المانع ده؟ نتيجة قصور فهم الإنسان، ونقول سوء ظن هذا الإنسان بربه. لو عرف الرب سبحانه وتعالى يعني نقول ما ترددت هذه الأمور في نفسه، لا تتردد أبدا في نفس الإنسان. يعني الطب عجز والأسباب المادية تقول يعني أنه مش ممكن أبدا يحدث إنجاب، هم يقولون كما يقولون، لكن أنا أتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى الذي غير منار الأرض من أجل نوح عليه السلام والأمل مع نوح. وهذه كما بينا زكريا عليه السلام، يعني زكريا يبقى أسباب، وهو ذكر الأسباب، يعني هو ذكر في البداية كده الأسباب، إنه وهن العظم منه وشعر رأسه شيبة وكانت امرأة عاقرة، يعني هو ذكر الأسباب وعارف الأسباب المنعه، ولكن يا ترى لا يأس أبدا روح الله، ولا يأس ولا يشقى الإنسان بدعاء ربي سبحانه وتعالى. يبقى زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وابن له يحيى أصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات لأننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى ربك فعال ما يريد، يبقى ده يقين في داخل الإنسان. وكذلك الله عز وجل خلق العبد، خلق فعل العبد. وكذلك احذر من الطغيان، احذر من الطغيان. يبقى زي ما احنا رأينا كده إن النصر والتمكين ممكن يبقى فيه طغيان، زهو يدخل في نفس الإنسان، خلي بالنا برضو عشان ممكن يبقى حاصل على علوم شرعية أو بيستزيد من الطاعات، لكن يدخل هذا الطغيان إلى نفسه، يرى في نفسه أنه أفضل من غيره، أفضل من غيره، فممكن الطاعة دي يبقى بيدخل معها الزهو والعجب إلى النفس، إلى النفس. ما هو أساس الأذى بالمال يدخل أذى الطغيان المادي هو أو الطغيان المالي، يبقى رأى في نفسه أنه أفضل من غيره. ليه؟ بما أعطاه الله عز وجل من مال. وكذلك هو ممكن يرى الإنسان في نفسه أنه أفضل من غيره بما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى من هذه العلوم الشرعية، كان حافظا لكتاب رب سبحانه، عالما بالسنة، فممكن يدخل الزهو والعجب إلى الإنسان ويرى في نفسه أنه أفضل من غيره. من الذي قال لك ذلك؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إحنا بنجتهد وبنحاول تخليص النية من أي شائبة، ونحاول أن نخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى، لكن ما أدراك أن هذا العمل كان مقبولا عند ربك. ده إبراهيم عليه السلام الذي مدحه ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه بعدما قام برفع القواعد مع ولد إسماعيل بأمر من ربنا سبحانه وتعالى، وامتثل إبراهيم عليه السلام. أول ما انتهى ماذا فعل؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مع ان احنا لما بنتمم الطاعه كده بنظن خلاص دي مقبوله، الطاعه مقبوله، الطاعه صحيحه، الطاعه صحيحه من ناحيه المقاييس اهو، الطاعه صحيحه، لكن مقبوله ولا لا؟ دي متوقفه على اخلاص العبد لله سبحانه وتعالى. طب انا استطيع ان اقول ذلك؟ لا، انا بجتهد، انا بحاول واجتهد ان انا اخلص النيه لكي تكون خالصه لله سبحانه وتعالى. لكن يا ترى احنا وصلنا هذه المرتبه؟ لا نعلم. هذه ابراهيم عليه السلام، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. فيبقى الانسان بيجتهد، يبقى بيفعل الطاعه، وانا اجتهد وارجو الرب سبحانه وتعالى قبول هذه الطاعه، يعني قبول هذه الطاعه. فانتبه، لان من الممكن يدخل الزهو والعجب، وعلى ذلك يرى في نفسه انه افضل من غيره، افضل من غيره. يبقى دي مدخل، يعني هذا مدخل بيدخل به الشيطان لكي يركب يعني هذا الزهو والعجب والكبر في نفس الإنسان. يبقى الطغيان، انظر بقى الطغيان كيف صنع بأهله، وكذلك كما بينا الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد. لما نعرف كده يبقى الإنسان على ذلك لابد أن يتوجه، ففروا إلى الله، ليس لنا إلا ذلك الباب، ليس لنا إلا ذلك الأمر، هو الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، أن نؤمن وأن نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى الله عز وجل كتب عليه أنه سيموت كافرا، وكان الكلام ده إيه بعد ما مات؟ لا، هو حي، هو حي. كان نقوله طب ده كان ممكن سهل جدا يعني بالكذب كده ينطق الشهادتين، لا لا يستطيع أبدا ينطق بالشهادتين، ولو كانت الدنيا بأسرها اجتمعت كده وتذكره بذلك ما استطاع أبدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل ختم على قلبه. هو الكافر ده بيسمع الآيات، طب يا ترى ليه الإيمان ما دخلش إلى قلبه؟ إيه المانع؟ يعني إيه المانع أن الإيمان لم يصل إلى قلبه مع سماعه للآيات؟ وممكن يردد الآية، يبقى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب يا ترى لماذا؟ ليه؟ لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قدر عليه أن يموت كافرا، ولذلك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فبيسمعه لكنه لا يعي ولا يفهم، يعني لا يعي ولا يفهم، زي ما الإنسان بيسمع كده يعني فلان ده بيتكلم بلغة أنا لا أجيد هذه اللغة، فهو بيتكلم، أنا أثبت لك أنه يتكلم لكن لا أعلم معنى يتكلم به، مع أنه هو بيتكلم وعارفين كلنا أنه بيتكلمه، لكن بيتكلم بلغة نحن لا نفهمها. فكذلك تخيل دول يعني أهل لغة والنبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليهم آيات الرحمن سبحانه وتعالى، وده آدي يعني بلسان عربي مبين، ولكنهم على ذلك ما كان هناك سبيل أن يدخل الإيمان إلى قلوبهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل ختم على قلوب هؤلاء، وجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. أبو لهب هو أبو لهب، يبقى عشان فعلا الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد، يبقى كان يستطيع حال الحياة أنه ينطق بالشهادتين، يبقى ده فيما يبدو لنا، لكنه ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن أنه كما خلق العبد خلق فعل العبد، فما كان له أن ينطق بالشهادتين، ولا امرأة أبي لهب تستطيع أن تنطق بالشهادتين. يبقى الآيات دي نزلت كده على بيان أن أبا لهب في خسران مبين في الدنيا والآخرة، أنه سيموت كافرا وهو كان مازال على قيد الحياة. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. يبقى ماله ده ايه اللي هيغني عنه؟ لا يغني ولا يدفع عنه شيء، ولا يدفع عنه شيء. ولذلك ايه، ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هيقول الكلام ده هو، ما اغنى عني مالية، ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية، وما يغني عنه ماله اذا ترد كما مرت علينا في سورة الله، ما اغنى عنه ماله وما كسب. واحنا سمعنا الآيات فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزلق أنفسهم كافرون. سمعنا الآية في القراءة في الصلاة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزلق أنفسهم كافرون. يبقى على ذلك الاغترار بالمال وبالولد بالذرية بالعشيرة بالقبيلة، بيستقبل الإنسان بعشيرته أو قبيلته، ولكن على ذلك يعني مات على الكفر، فعلى ذلك ماذا ينتفع بذلك؟ لا يستطيع أحد أن يدفع عنه ذلك العذاب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. مصيره فين؟ في نار ذات لهب، في نار ذات لهب. يبقى نقول على ذلك يموت كافرا، مات كافرا، مع أنه هو حي، هو حي موجود، ولكن يموت كافرا. واحنا قصة الخضر عليه السلام لما قام بقتل ذلك الغلام، لماذا قتل الغلام؟ لأنه لو وصل لسن البلوغ لإيه؟ كان كافرا. فربك سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء اللي ما حدثش ده لو حدث هيكون ازاي؟ ربك سبحانه وتعالى يعلم، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. اهو الآية اهو. يبقى ده غلام قتلوا الخضر بأمر من ربك سبحانه وتعالى. ايه السبب ده؟ لسه لم يجر عليه القلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان هذا لو وصل سن البلوغ لا على ذلك كان كافرا. وأرهق بويه كفرانا وطغيانا وكفرا، وأرهق بويه طغيانا وكفرا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فربك سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعل العبد، والله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولو ردوا لعادوا، هم طلبوا ايه؟ قالوا يعني لما عينوا العذاب يبقى يعني يعودوا مرة ثانية إلى الحياة الدنيا لكي يستقيموا عن ربهم. هل فعلا يعني هم لو رجعوا ثاني يستقيموا؟ لا أبدا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني إحنا نديهم فرصة. ربنا سبحانه وتعالى خلق العبد، ألا يعلم خلق اللطيف الخبير، وخلق فعل العبد سبحانه وتعالى. فعلى ذلك أبو لهب يموت على الكفر، وامرأة أيضا بلاد تموت على الكفر. ماله يعني دفعوا إلى الطغيان، لكن سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى برضك هنا إشارة كده إلى من تصاحب، من تصاحب. يعني فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تنكح المرأة الأربع، يبقى امرأة أبي لهب يعني برضك كانت سبب من الأسباب اللي هي جعلت هذا الرجل الكافر يضغى في طغيانه، وكانت تعينه على ذلك، وتعينه على سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إيذائه. يبقى فعلا لا تصاحب إلا مؤمنا، لكن هو اختار هذه المرأة وهتكون سبب في إيقاد النيران على هذا الكافر الذي مات على كفره، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى حبل من مقيد قي يربط في عنقها، ونقول بنار موقدة عليها وعلى زوجها. يبقى في عنقها حبل من نيف، ونقول ان هي حمالة الحطب، انها اوزار على الاوزار على زوجها وعليها، وكذلك نيران تأتيها وتأتي إلى زوجها من كل جانب. ثم بيأتي خواتيم بقى هذا الكتاب بهذه الصور المعوذات، سورة الإخلاص وهي مكية، سورة الفلق وهي مكية، وسورة الناس وهي مكية. يبقى القرآن يبقى حيجي يختم، هيختم به هذه الصور. يبقى بعد ما احنا القرآن كله هو كلام عن الرب المعوذ سبحانه وتعالى، كلام عند رب سبحانه وتعالى، سواء في تعريف العباد بربهم ورؤية آثار الصفات والأسماء في ذلك الكون خلال آيات الكون المشهودة، وكذلك بيان لحقوق الرب سبحانه وتعالى على عباده. بيجي بعد ذلك يبقى القرآن كله بيتكلم عن رب سبحانه وتعالى. تأتي سورة الإخلاص عبارة عن ايه؟ يعني جملة، يعني نقول ايه سورة الإخلاص جملة، ولكن هي بتتكلم عن كل ما سبق في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني كأني كده قرأنا المصحف اقول لك صف لي ربك الذي تعبده، بس في اوجز عبارات. احنا في رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان هو يقول له في الاسلام قول واحد يعني موجز تشبث. فعلى ذلك قال له قل امنت ولا ثم استقم. ادي القضية، ادي المنهج، ايه المنهج اللي انا اسير به في الحياة عشان لا اضل ولا انحرف وبالتالي حتى لا اكون وقودا للنار؟ قل امنت ولا ثم استقم، يعني الايمان واستقيم على الامر الايمان. جملة وجيزة جدا، بس هي ده المنهج. انا بقى ابدا اصور هذا المنهج واسير حتى لا انحرف واحقق ذلك الامر. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كما ذكرنا في سوره فصلت. فالايات هنا بتتكلم عن رب سبحانه وتعالى المحبوب، كل الكلام عن الرب المحبوب سبحانه وتعالى يعني تم تلخيصه في هذه السوره، تلخيصه في هذه السوره. كلام موجز وسوره ميسوره جدا في حفظها وفي فهمها، وبتتكلم عن صفات الرحمن سبحانه وتعالى يعني بصورة نقول يعني شاملة. فهذه الصورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى لما نيجي نفسر الصورة هتجد ان هي فعلا هي كلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي احنا ايه يعني قرأناه في الآيات السابقة كلها، بداية المصحف لغاية هذا الموطن أو هذا الموضع. يبقى ده هتتكلم الآن قل والله أحد، يعني صف لي ربك الذي تعبد. هو أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في أسماء وصفاته، أحد في إلهيته. يا ربنا سبحانه وتعالى أحد في ذاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته، أحد في إلهيته، أحد في أسماء وصفاته. ده أدي وصف الرب سبحانه وتعالى. الله الصمد، يبقى جميع الخلق يحتاجون إلى ربهم، والله تعالى غني حميد. تكلم بقى على عقيدة لم يلد، يبقى لم يلد، أدي إبطال لعقيدة ذي. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى أدي إبطال لهذه العقائد الفاسدة، عقائد النصارى ومن كان على شكلة هؤلاء. ولم يولد، هو أزلي سبحانه وتعالى لم يولد. الكلام ده ليه؟ عشان الشيطان ده مدخل الشيطان، يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان بيدخل لنا المدخل ده، يقول لك من خلق السماوات، طب من خلق الأرض، طب من خلق الأنهار، من خلق كذا، من خلق كذا، يقعد يستدرجك كده. طبعا الإجابة كلها إجابة واحدة، من خلق السماوات؟ الله. طب من خلق الله؟ طب من خلق جميع الله عز وجل؟ من خلق الأنهار؟ الله عز وجل. من الذي أنزل من السماء؟ الله عز وجل. يستدرجك، وده كلام صحيح. ثم بعد ذلك يبقى هو بيستدرجك بس عشان الجزء الأخير، فمن خلق الله؟ يعني في الآخر كده من خلق الله؟ فإحنا عندنا الصورة دي لما تكون مستقرة، لم يلد ولم يولد، يبقى قل آمنت لا ثم انتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وختام الأمر كده ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ لا ند له ولا مثل له ولا شبه ولا ند ولا ضد له سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، لا يكفيه أحد ولا يماثل أحد ولا يشابه أحد سبحانه وتعالى. هي صورة قصيرة جدا، لكن هي في الحقيقة عشان الصورة دي معناها يستقر في النفس، محتاج ان احنا نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، نقرأ في كتاب الله عز وجل. اتعرف بقى اقراء دي عشان اتعرف على ربي سبحانه وتعالى، اتعرف على افعال ربي سبحانه وتعالى، على صنع ربي سبحانه وتعالى، على الايات الكونية التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى قدراتي وعلى كبريائي وعلى تفرد على توحدي سبحانه وتعالى. فاتعرف على ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي بقى اما نتعرف على الرب نيجي نلخص الكلام ده في هذه الصورة. يعني يقول لها مثل اعلى، زي ما احنا مثلا ادي كتاب اهو، الكتاب ده مكون من 500 صفحة، هقول لك لخص الكتاب ده، هو لخصوني يعني تلخصه ازاي؟ حاول تلخصه بنقول بأقصى درجة. فأنا عشان ألخص الكتاب ده لازم أقرأه كويس جدا وبعدين أبدأ ألخصه تلخيص أولي. فالخمسمية دولة ممكن أختصرهم في 200 صفحة 180 صفحة وبعدين أبدأ 180 صفحة دول أقرأهم قراءة جيدة جدا، لأنه التلخيص ده مش عبارة عن حذف الجمل، ولكن مفترض أن المعاني الموجودة في الخمسمية أجدها في 180، فيش معنى واحد يفوت. فنيجي بعد كده 180 دول أقرأهم قراءة جيدة جدا هلخصهم في 50 صفحة، برضك المعاني كلها لابد تكون موجودة في 50 صفحة. اجي الخص برضك ده همت من 50 بقوا 6 صفحات، فممكن نصل كده دي 6 صفحات بس دولت اجتمع على كل المعاني الموجودة في الخمسمية. يبقى دي الصورة اهي، وهتيجي بقى بصور اجمالية بس تفسر ذلك الامر. يبقى ده الحال اهو، هذا هو الحال في الدنيا، حالتنا دايما في الدنيا. يبقى لما باجي الخص انا ال 500 صفحة دولت افصلهم في 180، والله ال 180 بقى اقول 120، 120 بقى 40، ال 40 بقى 6 صفحات مثلا. بس لما انا بلخصهم لما بنيجي نقرا الست صفحات دي اقراهم كده عشان انا ملخص الكلام ده، اجد ان كل المعلومات ال 500 صفحة بتذكرها تماما، تذكرها تماما. فانت لما تقرا 6 صفحات تقرا انت 6 صفحات كده، يعني اقول لك خد ال6 صفحات دول اقراهم، هتقراهم كده قراءه عابره، قراءه عابره. طب ايه اللي جالك من مثلا معاني او مدلولات؟ فهو على قد ال6 صفحات. لكن لو انت اساسا انا لما اقراهم لا، ده بيجي لي المعاني فعلا اللي انا قراتها في 500 صفحه، في 500 صفحه ده حال الانسان اهو. يبقى لما اكون انا لخصت هذا الكلام، ولا المثل اعلى لما نبدا نقرا القران بقى تعريف الرب سبحانه وتعالى، تيجي يبقى الصورة دي بتبين لك ملخص ما قرأته في بيان موجز تماما، ولكن بيتكلمك عن رب المعبود سبحانه وتعالى. فهو أحد في ذاته، كل ده موجود، أحد في أفعاله موجود، هذه الآية تدل عليه، أحد في ربوبيته، أحد في إلهياته، أحد في أسماء وصفاته. احنا الآن بنقول جمل كده موجزة مجملة، لكن تحقيقها موجود مر علينا. الله الصمد، رأينا الكلام ده، هو لم يلد ولم يولد، ادي العقائد اهي، العقائد ورد كل العقائد الباطله. وفي الاخر ولم يكن له كفوا احد، لا يكفئ احد، فعلا نقول لا يكفئ احد. لما اقول لك من نعبد؟ نعبد الله. فلماذا كان الله تعالى هو المستحق للعباده دون سواه؟ يبقى لما نحقق الكلام ده حققه عن طريق القران، عن طريق السنه. يبقى لماذا كان الله تعالى هو المستحق للعباده دون سواه؟ يبقى لما نيجي نحقق الكلام ده خلاص ده كلام مستقر داخل النفس، ده كلام مستقر، غير لما اردت جمل. لكن ده كلام مستقر نتيجه الدراسه فعلا اللي احنا درسناها، فعلا كان الله تعالى هو المستحق. يعني في النهايه كده نصل الله عز وجل هو المستحق للعباده دون سواه. وصلت لها ازاي؟ كنتيجه ادي من خلال البحث اهو، خلال البحث، من خلال التدقيق والتحقيق. يبقى احنا قرانا في بدايه سوره البقره ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب، دي نتيجة، دي نتيجة البحث. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبقى احنا خلاص عارفينه لا ريب فيه. لكن لما انت تكون لا ريب فيه بقولها نتيجة البحث، هنجد ان ده يبقى معنى يستقر، ما فيش حد يقدر يزعزعني ولا يزلزل لي هذا المعنى ابدا. ليه؟ لان انا وصلت له نتيجة البحث. فالقرآن بيجيب لك النتيجة اهو، يبقى نتيجة البحث ايه؟ ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هو من عند الله، هو من عند الله، هو من عند الله. هتيجي احنا نقرا بقى كده، يعني افلا تبروا القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هتجد بقى الايات اللي بتاتي لكي نرجع في الاول خالص، فعلا ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هذا منزل من عند الله سبحانه وتعالى. لما بقولها بقولها بحيثيات بقى، حيثيات. فكذلك قل والله احد اقولها بحيثيات، يعني فعلا احد. لما اقول احد في ذاته اقول لك ازاي، احد في افعالي ازاي، يعني كل ده احنا مر علينا، بس هو بيلخص في جمل وجيزه وميسوره، يعني ميسوره، ميسوره للصغير والكبير يعني. ولم يكن له كفوا احد، نهايه الكلام، نهايه الكلام اهو، يعني لا يكافئ احد ولا يشابه احد ولا يماثل احد، لا يمثل احد. هل تعلم له سميا؟ هو الرب المعبود المستحق للعباده. ولذلك يعني فعلا لما تيجي تقرا الصوره هي تعدل ثلث القران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس مش كده، مش كده نقراها، انا قراتها قراءه كده حلقية من غير ما يكون لها معنى. لا دي فعلا لما تيجي تقرأها احنا بنفرح لما الإمام بيقرأ قل هو الله أحد، سورة قصيرة قرأ بيها، هذه السورة تحمل معاني يعني يعجز إنسان عن حملها. بس الكلام ده لما فعلا أنا بتكلم السورة بعد ما أنا فعلا وقفت على تحقيق الكلام ده من خلال القرآن، فكانت دي الخاتمة الخاتمة. وبعد كده تأتي سورة الفلق سورة الناس في لجوء الإنسان يا رب سبحانه وتعالى لكي نقول فعلا لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، عرفناه يبقى فعلا ففروا إلى الله، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وأنا ألجأ إلى رب سبحانه وتعالى وألوذ بجناب سبحانه وتعالى في كل ما أتعرض له سواء كان صغيرا أو كبيرا. وأعلم رب سبحانه وتعالى هو المتكفل أن يدفع عنا شر أي مخلوق، أي مخلوق ويدفع شر ذلك المخلوق. ليه؟ هذا خلق الله عز وجل والكل تحت قهره وتحت سلطانه سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى أقصر طريق لك لك أنت تلجأ فعلا يا ربك، تعتصم بالله، تلوذ بالله سبحانه وتعالى، يبقى تلوذ بالله سبحانه وتعالى وتستعذ بربك سبحانه وتعالى، وبالتالي اللهم لا منجا ولا اللهم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. ونرجو كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الصور التي ختم بها هذا الكتاب العظيم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيله من حكيم حميد. نرجو هذا الكلام باذن الله سبحانه وتعالى مره قادمه نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.